أن يوتى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Thank you.

الأرض من ولي ولا نصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا يطعون موضعا يضيع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.